بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى درسنا وقراءتنا من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، القراءة الثانية منه. وكان الكلام في آخر الدرس، آخر الدروس، عن أن هذه السورة المباركة، سورة الفاتحة، اشتملت على الرد على طوائف أهل البدع والضلال، فذكر جماعات منهم. وقفنا عند قوله رحمه الله: فصل في بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات. وكنت قلت لكم فيما مضى أن الله تبارك وتعالى رحمنا وغيب أئمة الضلال هؤلاء وصرفهم عنا، وإلا فقد كانوا قديما يناظرون، يؤلفون المؤلفات، ويقومون بالدعاية والدعوة إلى ضلالتهم، ويموهون على الخلق بما يشبهون به من دلائل الكتاب والسنة. فهذه فرقة وطائفة تعتقد أن الله تبارك وتعالى يعلم الكليات، أما الجزئيات فلا يعلمها. والله هذا كلام تكفي حكايته عن رده، لأن هذا لا يخفاك أن فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، ونسبة ربنا تبارك وتعالى للجهل. يقول رحمة الله عليه: وذلك من وجوه، داري وريك الفاتحة هذه كيف تنقض فكرة هؤلاء أو شبهة هؤلاء. قال: أحدها كمال حمده، الحمد لله، إذ كيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا من العالم وأحواله وتفاصيله، ولا عدد الأفلاك ولا عدد النجوم، ولا من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدعوه ممن لا يدعوه. إذا أنت بتعتقد أن رب العالمين التفاصيل دي ما عارفة، كيف يكون الحمد لله كله لله رب العالمين؟ الثاني أن هذا مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا، فلا بد للإله المعبود والرب المدبر من أن يعرف عابده ويعلم حاله، ولا لا يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إن الله عليم بذات الصدور، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن كونه إله، الحمد لله الله من الإله، هو الذي يعلم أحوالنا. ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحم. علمه سبحانه بحاجتك، فقرك، مسكنتك، هذا، وعلمه بتفاصيلك، هذا من الصفات التي استحق أن يكون بها إلها سبحانه وتعالى. لذلك لما أراد بعض الناس أن يعظم الأشياخ والأولياء، ولما صاروا يتمدحونهم، الواحد فيهم بيقول شنو وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي. يعني يوريك أنه مستحيل أنه تنادي وتستغيثه عدد الرمل، ذرات الرمل. هذا المسكين يزعم أنه يعلم عدد الرمال، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. الثالث من إثبات رحمته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلمه، صح ولا لا؟ ذكر ابن القيم نفسه رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة، وهو يذكر أحوال الحيوانات والحشرات وجلال صنع الله رب العالمين وجلالة الخلق التي خلقها الله عليها، قال: إن سليمان عليه السلام سأل نملة: كم يكفيك في مدة كذا؟ يكفيك كم من الطعام في مدة؟ سماها سليمان عليه السلام، فقالت: حبتان من القمح، حبتان من، فجاء بها وجعلها في إناء وسده عليها وجعل معها حبتين من قمح، ولما انقضت المدة فتحها فإذا هي قد أكلت واحدة ونصف الواحدة. قال: ألم تقولي أنه يكفيك اثنتان؟ قالت: لما كنت طليقة في ملك الله عز وجل كان رزقي على ربي وربي لا ينساني، أما وقد حبستني خشيت أن تنساني فادخرت هذا النصف. أنت ما بتنسى، إن نسيتني لم تذكرني نص القمحة دي، ندبر حانا لم تذكرني، قبيلنا أنا طليقة، أما الآن حبستني. فهذا هذا الملك العظيم والنبي الرسول: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، خافت النملة أن ينساها وهي تعتقد جازمة أن الله لا ينساها. فأنت تعبد من لا يغفل ولا ينام، حي لا يموت، سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو بكل شيء عليم سبحانه. قال الرابع من إثبات رحمته، ذكرنا هذا، الرابع إثبات ملكه ملك يوم الدين، فإن ملكا لا يعرف أحدا من رعيته البتة ولا شيئا من أحوال مملكته البتة ليس بملك بوجه من الوجوه. ملك لا يعرف بعض الرعية نهائيا، كيف يكون ملك؟ إذن ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، تدل على أنه يعلم تفاصيل كل شيء سبحانه. الخامس كونه مستعانا، إياك نعبد وإياك نستعين. السادس كونه مسؤولا أن يهدي سائله ويجيبه: اهدنا الصراط المستقيم. الثامن كونه منعما: صراط الذين أنعمت. هذه النعمة مهما دقت الله تعالى يعلم العباد الذين يستحقونها والنعمة التي ينالونها. التاسع كونه غضبان على من خالفه غير المغضوب عليهم. العاشر كونه مجازيا يدين الناس بأعمالهم يوم الدين: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولما حضرت الإمام أحمدني الوفاة رحمة الله عليه كان يئن من الألم يئن، فقال له بعض الحاضرين: بلغنا عن طاووس أن الأنين يكتب، أن الأنين الملائكة تكتب الأنين. قال الراوي: فما سمع له أنين حتى مات. فربنا عز وجل يعلم ما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: فنفي علمه بالجزئيات مبطل لذلك كله. العشرة وجودي، من نفى أن الله يعلم الجزئيات كافر بهذه العشرة كلها. فصل في بيان تضمنها للرد على منكر النبوات. الناس اللي قالوا ما في نبوات كفروا بالنبوات هؤلاء، وذلك من وجوه: أحدها إثبات حمده التام، الحمد لله، فإنه يقتضي كمال حكمته، وأن لا يخلق خلقه عبثا، ولا يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون. المسألة الأولى في الأصول الثلاثة أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا، بل أرسل إلينا رسولا. شوف الناس دي ذاتنا، الشيخ محمد الوهاب أخذ من هنا، أخذ من، يعني هو الآن داري يقول لك من تمام حمد ربنا أن لا يترك الخلق سدى، لا يؤمرون ولا ينهون. ده تفسير علي بن أبي طالب: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال علي رضي الله عنه: لا يؤمرون ولا ينهون. ولذلك نزه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه، وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة وأن يكون أنزل على بشر من شيء، أن ينكر الرسالات، فإنه ما عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه، ولا قدره حق قدره. ربنا قال: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. اللي يقول ربنا ما يرسل الرسول ولا ينزل الكتاب، ما عظم الله حق تعظيمه، بل نسبه إلى ما لا يليق به ويأباه حمده ومجده. حمده ومجده يأبى ذلك. فمن أعطى الحمد حقه علما ومعرفة وبصيرة استنبط منه أشهد أن محمد رسول الله. من أعطى الحمد حقه علما، الحمد حق بالعلم والبصيرة والمعرفة. الحمد، من أعطى الحق حمده علما ومعرفة وبصيرة استنبط منه أشهد أن محمد رسول الله، كما يستنبط منه أشهد أن لا إله إلا الله. وعلم قطعا أن تعطيل النبوات في منافاته للحمد كتعطيل صفات الكمال وكإثبات الشركاء والأنداد له. ينفي النبوات يقول ما في أنبياء، ده زي النفى صفات كمال الله تبارك وتعالى. الثاني، الوجه الثاني في إثبات النبوة، النبوة من سورة شنو؟ الفاتحة. إثبات الألوهية، الحمد لله، وكونه إلها، فإن ذلك مستلزم لكونه معبودا مطاعا. الإله معناه شنو؟ المعبود. لا إله إلا الله معناه شنو؟ لا معبود بحق إلا الله. ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله. أنت اعتقدت أن الله معبود، طيب أعبد كيف؟ هل يمكن للعقول وحدها أن تعرف كيف يعبد الله من غير رسالة؟ لا. إذن إقرارنا بأنه معبود مألوه يقتضي أن نثبت له ماذا؟ أن نثبت له الرسالة، أن نثبت الرسالات، لأنه لا سبيل. أداء الجملة دي تنفع في بحث البدعة، الجملة دي اللي هي ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله. أيها المحتفلون بالمولد، على ماذا أسستم احتفالكم؟ هل هو عبادة ولا عادة؟ أنتوا قاعد تلعبوا، يعني ده نوع من مهرجان بتاع لعب ولا عبادة؟ دارين أجر؟ عبادة؟ كيف؟ ليلة المولد يا سر الليالي. عبادة وأجر، دارين أجر. طيب من أين لكم أن اجتماعكم في هذا اليوم على هذه الصفة فيه أجر؟ هل أخبركم نبي الله بهذا؟ عشان كده قالوا الشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله عليه كان مرة يخش الحرم قالوا زي الشايل سبحة يشيله يقول له يشيله كده يقول له الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ نحن عثرنا على في أخلاف. الذي لا خلاف فيه أن النبي كان يعقد التسبيح بشنو؟ بيمينه، صح ولا لا؟ فالشاهد وين؟ أنه لا سبيل إلى معرفة كيف يعبد الله إلا عن طريق ماذا؟ الرسالة. ما في شوية عنده علاقة بدرسه إخواني أحبتي الكرام. ابن القيم له جاذبية، إذا دخلت مداره عشان تطلع دايل لك معالجة، عشان تدخل دايل لك معالجة، والأوراق هذه تخرجك عشان تدخل تاني دايل لك زمن. فالحاجة اللي ما عندها علاقة بالدرس أرجو أن تؤخروها ولا تسألوا عنها، ممكن بعد الدرس بعد الصلاة تسأل. يعني أمس كنا في درس أعمال القلوب وفي الكلام عن محبة الله، وإذا بسؤال يأتي هل يجوز أن يخطب الرجل المرأة في عدتها؟ لا والله، باب المحبة ده الفيح بالك ذاته ممكن يخليها شنو؟ الله يعينك، الفيح بالك ذاته. وقرأنا نحن في هذا الكتاب المبارك، يعني كتاب أعمال القلوب، في بعض فصوله ولعلها عمل المراقبة، أن أحد التابعين لقي عبد الله بن عمر في الحرم وهو طائف أيام الحج، فقال له يا أبا عبد الرحمن أريد أن أخطب منك ابنتك فلانة. الكلام ده في الطواف، قال ما رد عليه. بعد رجعوا المدينة قال لعلك كلمتني في الطواف بشيء، أنت قلت لي حاجة أثناء الطواف؟ قال نعم قلت لك. قال هذه ساعة نتخايل فيها ربنا، نحن في المحل دي عايشين مع ربنا ومولانا. قصة بدك في المدينة نعرف لك ده كلام، الآن نحن خلاص طلعنا منه خارج طغطغطية، ها عرفتم يا جماعة؟ فترفقوا بنا، ترفقوا بنا، يعني عشان تعمر قال لك زمن ثاني. إذن الوجه الأول كمال حمده، حمده التام. الوجه الثاني في إثبات النبوة إثبات الألوهية، إذ لا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله. الثالث كونه ربا، رب العالمين، فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته، هذا حقيقة الربوبية، وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة. كيف يجازى العباد؟ كيف أعرف أن هذا إحسان وأن هذه إساءة، أن هذا فيه ثواب وأن هذا فيه عقاب؟ كيف أعرف؟ لا أعرف إلا عن طريق الرسل، والثواب والعقاب مبني على هذا. لذلك ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرابع كونه رحمانا رحيما، فإن من كمال رحمته أن يعرف عباده نفسه وصفاته ويدلهم على ما يقربهم إليه ويباعدهم منه ويثيبهم على طاعته ويجزيهم بالحسنى، وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة، فكانت رحمته مقتضية لها. يعني الرحمة دي تقتضي، شكد ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تعرف إنه هذا فيه ثواب وهذا فيه هذا يقربك إلى الله، هذا يبعدك من الله. ولذلك من الأقوال الجميلة للعلامة السعدي رحمه الله أو للقاسمي رحمة الله عليه، القاسمي بيتكلم عن معنى النذارة. النذارة قال النذارة معناها التحذير من الشر مع بيان طرق السلامة منه، التحذير من الشر، ده كلنا عارفينه، لكن الفائدة في الكلمة الثانية دي مع بيان طرق السلامة منه. الآن لو أن أعمى يمشي وأمامه حفرة، فقال له إنسان الحفرة انتبه، وأعمى. لكن لو قال له يمينك أو يسارك توقف ارجع، لو دلوا على السبيل إلى كذا النذارة ماله تم، حذره من الشر وبين له سبب السلامة منه. فلا رحمة الله تقتضي هذا، أن يبين الله لنا ويدلنا على سبيل رضوانه وطاعته. الخامس ملكه ملك يوم الدين، فإن الملك يقتضي التصرف بالقول، كما أن الملك يقتضي التصرف بالفعل. الملوك عندهم أوامر بأقوالهم وعندهم أفعال يفعلونها، فالملك هو المتصرف في ملكه بأمره وقوله، فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء. والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله، والله له الملك وله الملك، فهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل. فتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية، يعز ويذل، يغني ويفقر، دي كلمات ماله كونية. وتصرف بكلماته الدينية، وكمال الملك بهما يعني بيته الكلمات الدينية والكلمات الكونية. فإرسال الرسل موجب كمال ملكه وسلطانه، وهذا هو الملك المعقول في فطر الناس وعقولهم. فكل ملك لا يكون له رسل يبثهم في أقطار مملكته فليس بملك. فكذا القرطبي رحمة الله عليه في مقدمة كتاب التفسير له جامع أحكام القرآن شبه وأراد أن يضرب المثل لأهمية علم التفسير، قال التفسير يعني في أهميته كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم، ووصل رسول الملك ليلا، الرسول جاء بالليل، رسول الملك وصل القرية دي بالليل أو المدينة بالليل، شايل خطاب من الملك فيه أوامر ونواهي، بيقوا ماسكنه وعارفين الكتاب ده فيه توجيهات لكن ما هم عارفينها. فبينما هم كذلك في هذا الظلام إذ جاء رجل بمصباح فأضاء لهم، فقرأوا وعرفوا وسارعوا إلى امتثال أمره. قال ده التفسير كده، التفسير انت دي الآية دي كلام ربنا، الآية دي فيها أمر من الله لي، لكن شنو أنا ما أعرف. فإذا جاء التفسير وعرفت سارعت بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى تنفيذ ما أمرك به رب العالمين. وبهذه الطريقة الخامسة دي نفسها الملك يعرف وجود ملائكته، وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان بملكه، فإنهم رسل الله في خلقه وأمره، جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة. السادس ثبوت يوم الدين، مالك يوم الدين، وهو يوم الجزاء الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيراً وشراً، يعني يدين معناه يجازي. وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة وقيام الحجة التي عليها مدار المطيع والعاصي. المطيع لماذا سمي مطيع؟ لأنه امتثل أمر الله ورسوله. والعاصي ليس معاصي، أو لماذا كان عاصيا؟ لأنه عصى أمر الله ورسوله. طيب إذا لا يعرف الإنسان أمر لله، ولذلك الناس اللي كان عندهم أعمال طيبة يعملوها عادة، إكرام الضيف وصلة الرحم يعملوها عادة، هل يثابون عليها؟ لا. لماذا؟ ثواب في الآخر، يعني لأنهم فعلوها من باب العادة. نفس الشخص إذا بعد ما عرف الإسلام والإيمان صار يفعل ذلك طاعة لله، الآن يثاب عليها لأنه يفعلها طاعة لله رب العالمين. السابع، كونه معبودا، إياك نعبد، فإنه لا يعبد إلا بما يحبه ويرضاه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ولا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك إلا من جهة رسله، فإنكار رسله إنكار لكونه معبودا. هل ينكر الرسل؟ أنكر كون الله جل وعلا معبودا. الثامن، كونه هاديا إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وهو معرفة الحق والعمل به للهداية إلى الصراط. انتبه لهذا حتى نصحح المفاهيم. الهداية إلى الصراط المستقيم تتكون من علم وعمل. من عرف الحق وتفقه في الحق معرفة وصار إماما في محفوظاته لكنه لا يعمل بهذا الحق، هل يسمى مهتديا؟ لا. الهداية التامة أن يجتمع له علم وعمل، علم وعمل، وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب، الصراط المستقيم. فإن الخط المستقيم هو أقرب خط موصل بين نقطتين، وذلك لا يعلم إلا من جهة الرسل، فتوقفه على الرسل ضروري أعظم من توقف الطريق الحسي على سلامة الحواس. مش عشان تمشي في الطريق الحسي محتاج لنظر تبصر به وسمع تسمع به، صح ولا لا؟ وبدون السمع والبصر صعب أن تسير. يقول لك توقف طريق الله عز وجل على وجود الرسل أعظم من توقف الطريق الحسي على وجود السمع والبصر. التاسع، كونه منعما على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال الرسل إليهم وجعلهم قابلين لرسالاته مستجيبين لدعوته، وبذلك ذكرهم منته عليهم وإنعامه في كتابه. النعمة دي تمت بشم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. العاشر، انقسام خلقه إلى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين، صح ولا لا؟ صراط الذين أنعمت عليهم قسم هذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انقسموا إلى هذين القسمين. قال فإن هذا الانقسام ضروري بحسب انقسامهم في معرفة الحق والعمل به. انقسموا على أساس شنو؟ منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين، على أساس معرفة الحق والعمل به، إلى عالم به عامل بموجبه، وهم أهل النعمة. أهل النعمة جمع بين ماذا وماذا؟ بين العلم والعمل. وعالم به معاند له، عالم به معاند له، وهم أهل الغضب، علماء لكن معاندين الحق. وجاهل به وهم الضالون. وهذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل، فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة، وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع، فالرسالة ضرورية. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وقد تبين لك بهذه الطريق وبالتي قبلها تضمنها للرد على من أنكر المعاد الجسماني وقيامة الأبدان. في جماعة فلاسفة قالوا القيامة في، لكن ما للأبدان؟ ليش يا جماعة؟ للأرواح، للأرواح. وعرفت اقتضاءها ضرورة لثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي، وهو الحق الذي خلقت به وله السماوات والأرض والدنيا والآخرة، وهو مقتضى الخلق والأمر، ونفيه نفي لهما. حقيقة بعض العامة يلاحظون أن شاباً استقام وبعد 6 أشهر أو 5 أشهر صار يحاجج ويجادل. العاقل منهم يقول والله يا أخي الولد استفاد ويتعلم، والمطموس البصيرة يقول لك ديل معهم شياطين، أعوذ بالله منه. الواحد 2 شهر بس يجيك ينطق الحجر، معهم شياطين. لا يا أخي ما كده، تعلم هو وجهلت أنت. أقول الذي هيج في نفسي هذا الكلام الذي تسمعه، يعني آل ابن القيم مع المعلومة العامة بيعمل لك عملية موية بيضاء وأحيانا جلكوما ذاته، بمعنى بيوريك دي تأخذ من هنا ودي تأخذ من هنا، والوجه الأول والثاني والسابع والعاشر، وده نوع من الميران. أنت جابه من وين؟ يعني الآن لو قالوا لك أثبت من سورة الفاتحة أنه لا بد من الرسل قبل الكلام ده، يعني ده كلام صعب. هتفتش كلمة رسول فيه ولا ما في رسول؟ هنا ما في رسول، طيب دي نسبتها كيف؟ لكن شوف تمام الحمد، تمام الملك، تمام الرحمة، كلام ده بالطريقة دي تنهض فيك وعندك وتكبر في نفسك بعض المعارف التي بإذن الله إن وفق الله وأعان فتحت لك أبوابا من المعارف عظيمة جليلة. ولذلك هم عارفين إنه هذا الإمام وأمثاله لما قال هو رحمة الله علي عن شيخي شيخ الإسلام: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبرا أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أنوار المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. قال فصل: وإذا ثبتت النبوات والرسالة، شو الكلام، ثبتت صفة التكلم والتكليف، وكلم الله موسى منهم من كلم الله، فإن حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل، فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما وأن يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى، الذين يبلغون رسالات الله. ولهذا قال منكرو رسالته صلى الله عليه وسلم عن القرآن: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا شنو؟ قول البشر، معناها جعلوه ليس من كلام الله، وإنما عنوا القرآن المسموع الذي بلغوه وأنذروا به. هم قالوا كده إن هذا، يعني القرآن ده، إن هذا إلا قول البشر. فمن قال إن الله لم يتكلم به فقد ضاهأ قولهم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فصل في بيان تضمنها للرد على من قال بقدم العالم فلاسفة، وذلك من وجوه: أحدها إثبات حمده، الحمد لله، فإنه يقتضي ثبوت أفعاله، لا سيما وعامة موارد الحمد في القرآن أو كلها إنما هي على الأفعال. الحمد لله الذي أنزل، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وكذلك هو هاهنا الحمد لله رب العالمين، فإنه حمد نفسه على ربوبيته المتضمنة لأفعاله الاختيارية، ومن المستحيل مقارنة الفعل لفاعله، الفعل والفاعل يكون الفعل الفاعل سابق لشنو؟ للفعل. هذا ممتنع في كل عقل سليم وفطرة مستقيمة، فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة، وأيضا فإنه متعلق الفعل يعني فإنه متعلق الإرادة والتأثير والقدرة، ولا يكون متعلقهما قديما البتة. إذن الحمد لله رد على الجماعة. الثاني إثبات ربوبيته للعالمين وتقريره ما ذكرناه رب العالمين، والعالم كل ما سواه، والعالمون من سوى الرحمن، فثبت أن كل ما سواه مربوب، والمربوب مخلوق بالضرورة، وكل مخلوق حادث بعد إذ لم يكن، فإذن ربوبيته تعالى لكل ما سواه تستلزم تقدمه عليه وحدوث المربوب، ولا يتصور أن يكون العالم قديما وهو مربوب أبدا. مربوب معناها جاء بعد أن لم يكن، صح ولا لا؟ إذن ما ممكن يكون العالم ده سابق لرب العالمين ولا مقارن لرب العالمين، فإن القديم مستغن بأزليته عن فاعل له، وكل مربوب فهو فقير بالذات، فلا شيء من المربوب بغني ولا قديم. مربوب له غني ولا قديم، فقير حادث. الثالث إثبات توحيده، فإنه يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في خصائص الربوبية، والقدم من خصائص الربوبية. الأول الذي لا هو الأول ليس قبله شيء، فالتوحيد ينفي ثبوت فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره ضرورة، يعني لغير الله، كما ينفي ثبوت الربوبية والإلهية لغيره، كما أنه لا رب سوى ولا إله سوى، كذلك لا أحد من الخلق سبق ربنا أو كان مقالا لربنا جل وعلا. فصل في بيان تضمنها للرد على الرافضة. الرافضة منو؟ الشيعة الذين يسبون أبا بكر وعمر. قيل سموا رافضة لأنهم قالوا للحسن بن علي، هذا من ما ذكر في بيان التسمية، قيل للحسن قالوا الحسن تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا أفعل. قالوا إذن نرفضك، إذن نرفضك رافضة. قال حقيقة الرافضة دي دبل منقاشي دي كله، لأن الرافضة دي أقرأ سورة الفاتحة، الناس اللي بيسبوا بكر عمر دي لأنك قريبين سورة الفاتحة، وذلك من قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا قال كيف يا ابن القيم، ووجه تضمنه إبطال قولهم، الوجه أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوه. إذن عرفوا الحق واتبعوا دين من المنعم عليه، عرفوا الحق ورفضوه المغضوب، جهلوه وأخطأوه الضالين. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم، صح ولا لا؟ كل من كان أعرف بالحق وأتبع له كان أولى بالصراط. في ذلك بنازع في دي. طيب، ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلوا الحق وعرفه الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض، محال محال. ثم إنا رأينا، يا سلام الكلام الجاي ده، خلي بالك منه، ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما. قال شفنا آثار الصحابة وآثار الرافضة، وبالآثار دي عرفنا منو أولى بالحق. أسمع، فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وأقاموها بلاد الإسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم أهل الصراط المستقيم إلى الصحابة. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان، فإنه قط، وده كلام عالم سبر التاريخ، فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام. الرافضة أعوان كل عدو على المسلمين، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية، وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاك وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم. يقصد منه الوزير، الوزير الشيعي الرافضي اسمه منه ابن العلقمي، دلي كان سبب ضياع الخلافة العباسية على يده، والذي كاد ومكر بالخليفة العباسي حتى ذبح الخليفة ضحى. وقبلها كان يقول له الجيش ده كثير والنفقات كثيرة، خفف الجيش لحد ما خلى معه قلة، ولما جاء التتار قضوا على الأخضر واليابس. وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف وقتلت ثروات المسلمين وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم وأي أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون. كلام ولا مو كلام؟ ما لن نخدع أن إيران وأمريكا ضد إيران سمن على عسل وتحالف قوي جداً، وإذا أرادوا أن يسلبوا مال دولة قاموا بزجر هذا الكلب، كلب جرجاز، يثيروا على الدولة يزأر، يقولوا لهم الناس حيعويوك ويدفعون عشان الكلب جر، عشان الكلب جيبوا انتوا سهلة عشان أخليكم. هؤلاء القرآن قالوا محرف، الصحابة كفار مرتدون جميعا، اتهموا المبرأة من فوق سبع سماوات بالفاحشة. اللي عندهم دين يلاقونا في حتة تانية. ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما فسروا المفسرين في اهدنا الصراط المستقيم من الأقوال العجيبة، يقول شنو الصراط المستقيم؟ الإسلام، القرآن، الرسول. من الأقوال العجيبة أبو بكر وعمر، إحنا بنقرأ ليه قالوا كده؟ في جماعة بيقول لك والله المفسرين دي عليه كيفون، أسا قالوا الكلام ده ليه؟ ما عليه كيفون، أنت ما عندك خبر، بس هم على علمهم وعلى فهمهم، ما على كيفهم. قال لك ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما فسروه ليه؟ فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لهم بالضلال. وقال أبو العالية: رفيع الرياحي والحسن البصري رضي الله عنهم، وهما من أجل التابعين، الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يقصد منه. وقال أبو العالية أيضا في قوله: الصراط الذين أنعمت عليهم هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة، ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا وثناؤه عليه بعضا وثناؤه عليه ومحاربة من حاربه ومسالمة من سالمه معلومة عند الأمة خاصة وعامية. عمر تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، بنت علي رضي الله عنه، وكان علي قد سمى بعض ولده بأسماء الخلفاء. وقال زيد بن أسلم: الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن اتباعه، وأتبع الأمة له، أتبع الأمة له وأطوعهم أصحابه أهل بيته، وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، السمع والبصر أبو بكر وعمر، وأشد الأمة مخالفة له هم الرافضة، فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه بالذات، فميراثهم من أمتي الغضب والضلال أتم ميراث، وميراث أصحابه وأهل بيته وأتباعهم من نبيهم أكمل ميراث، بل هم ورثته حقا، فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة، وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج، فإن معاداتهم للصحابة معروفة. للفاتحة: رافضة، خوارج، منكر النبوات. للفاتحة الكتاب: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وهذا الذي ذكرناه فصل مفيد في أصول التفسير، كأني بطالب علم أبتثي. أبتثي، تعرف الأبتثي؟ ألف با تا ثا، مثل بس مثل كده، ألف با تا ثا، أبتثي يعني قردين، يلقى الكلام ده، يلقى يقول الصراط المستقيم أبو بكر عمر، فينتفخ ويقول: أقول وبالله التوفيق، وهذا الكلام باطل، ولو قاله ابن القيم ما عندنا دليل. هنا أزولها أنت ماكل مجوك، مجوك تقيل، وما أظن أنك تعرف المجوك، أسأل من المجوك، أنت عيان، أنت جاهل، أنت بلية أمتنا، لا كثر الله أمثالك وراح الله البلاد من أمثالك. القيم مفسر، إمام في التفسير، لغوي إمام في اللغة، حافظ، إمام في السنة، إمام في أصول الديانة، ولذلك هؤلاء مساكين. قال واحد قاعد في الحرم فوق معه جماعة كده عامل له درس في السطوح في الحرم في التفسير: ما جعل الله من بحيرة. قال له الرب اللي بيتكلم عن البحر، البحر البحيرة، البحر دي مادة بحارة. بعدين قال مشى قدام: أم خلقوا من غير شيء أم هو. قال ربنا بدلع فيهم، ده تفسير في الحرم فوق في السطوح. فالآن لما قال ابن القيم ما أضر العالم إلا نصف فقيه ونصف طبيب، نص عالم ونص نص دكتور طبيب، ذل قال ضيعوا. قال فنصف الطبيب يهلك أبدانهم، البدن موت، يقول لك تمت المعدودة، شيلوا سكت وما عنده علم، كتب نفسه قال له تمت. ونصف العالم يهلك أديانهم، وما عنده علم وما بقول أنا لا أدري، لا، لو قال لا أدري بقوله جاهل، يطقها كده يمشيها يعني. فابن القيم وكأنه يستنكي هؤلاء، يقول ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وهو كما فسروه، تفسير ده صحيح عند وجه يعني، عند وجه. ولذلك نبه ابن كثير رحمه الله في مقدمة التفسير أن هنالك من السلف من يذكر نوعا من أنواع ما دلت عليه الآية، يعني زي كده الصراط المستقيم، الرسول، الصحابة، القرآن، الإسلام، قال فيغلط بعض المتأخرين فيظنها أقوالا، يقول فيها اختلاف، ما في اختلاف، ليش مختلف؟ شنو؟ تنوع، كل ذكر بعض أفراد ما تدل عليه هذه الكلمة. ولذلك أنا أقول إخواني يعني الآن فيما قرأنا الكلام القرين ده كلام في أصول الدين، إثبات النبوات، إثبات المعاد، الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، إنكار على الفلاسفة القائلين بأن الله لا يعلم الجزئيات، إنكار على الرد على من أنكر المعاد الجسماني، في أصول الدين. ثم بعد ذلك كلام عن الرد على كلام في الفرق، الروافض، فرق المنتسبة للإسلام، الروافض والخوارج، كيف من فاتحة الكتاب، من فاتحة الكتاب ترد عليه. فصل أو غل، فصل وجعل المحقق عنوانه فصول في العبادة والاستعانة، يعني كانوا دار يتكلم عن إياك نعبد وإياك. فصل، هذا الفصل جعل عنوانه المحقق في انتظام إياك نعبد وإياك نستعين لجميع أمور الدين، جميع أمور الدين داخل في إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين، اقصد إياك نعبد وإياك، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل أنزل الله 100 كتاب وأربعة كتب، يعني 104، جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل. المفصل يبدو من سورة شنو؟ المفصل الحجرات، مش كده؟ المفصل قاف، قاف وجمع معاني المفصل في الفاتحة ومعاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين. وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه، في حديث الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين ماذا يقول الله؟ هذه بيني وبين عبدي، إياك نعبد هذه لله، وإياك نستعين هذه للعبد. والعبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع، غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن له خاضعا، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له، حتى تكون محبا خاضعا. إذن المحبة لابد أن يجتمع فيها المحبة والخضوع. قال ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. قال: ومنها هنا أنكر، ومنها هنا كان المنكرون محبة العباد لربهم، محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية. يعني الجهمية اللي بيقولوا الله لا يحب ينكروا محبة العباد، أنكروا حقيقة العبودية. والمنكرون لكونه محبوبا لهم، بل هو غاية مطلوبهم ووجه الأعلى نهاية بغيتهم، منكرين لكونه إلها وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم، لأن ربنا قال يحبهم ويحبونه، فأثبت محبتهم، محبته لهم ومحبتهم له جل وعلا. فقال ديل ينكر محبة العباد لربهم أو ينكر حب الله لبعض خلقه، ده أنكر حقيقة العبودية. حتى قال لو اعترف بأنه الله رب العالمين يكون عنده إشكال في أنه شنو المعبود أو أنه الإله للعالمين. فهذا غاية توحيدهم، وهو توحيد الربوبية الذي اعترف به مشركو العرب ولم يخرجوا به من الشرك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا معترفون بالربوبية. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ولهذا يحتج عليهم به رب العالمين، يحتج بتوحيد الربوبية عليهم على المشركين على توحيد إلهيته، وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره، كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه. مؤمن آل ياسين ماذا قال؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني. وربنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فبما أنه الخالق ينبغي أن يكون هو المعبود سبحانه وتعالى. والاستعانة تجمع أصلين، العبادة تجمع شنو؟ أصلين. ما هما الأصلان؟ غاية الحب مع غاية الذل للعبادة. والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد على الله تعالى. ثقة بالله واعتماد على الله. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه. يا أخي كلف فلان ده ما صغى عندك؟ صغى والله، لكن ما محتاجه. إذن قد يثق ولا يعتمد، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. يقول لي: يا ولد أربع عشرة عمل كذا عمل كذا. يقول لك: والله غايته، ربنا يجيب العادة السليمة. ما لك زول ما يعتمد عليه؟ طيب أنت ما تتوصل فيه، ما في غيره. إذن في اعتماد وما في شنو؟ ابن الغندر يقول لك إنه ممكن يتلمن، ممكن شنو؟ الاستعانة بالله الثقة به مع الاعتماد عليه. قال والتوكل معنى يلتئم من الأصلين من الثقة والاعتماد. التوكل ثقة واعتماد على الله، وهو حقيقة إياك نستعين، وهذان الأصلان وهما التوكل والعبادة هو إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين قال بيدخل فيها شنو؟ الثقة وشنو؟ والاعتماد، وده معنى شنو؟ التوكل. فكأنه قال إياك نعبد وعليك نتوكل، مش كده؟ قال وهذان الأصلان وهما التوكل والعبادة قد ذكرا في القرآن في عدة مواضع قرنا بينهما فيها، في مواضع في القرآن حيذكر لك منها ستة ربنا قارن بين التوكل والعبادة. هذا أحدها، ياتو إياك نعبد وإياك، لو زوج قال لك عبادة هنا واضحة، التوكل هنا وين؟ التوكل في الآية حقت الفاتحة وين؟ الاستعانة. كيف كيف بقى التوكل؟ لأنها تجمع أمرين، ما هما؟ الثقة والاعتماد. التوكل على الله. قال الثاني قول شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إليه أنيب دي زي إياك نعبد، عليه توكلت زي إياك نستعين. الثالث قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الرابع قوله تعالى حكاية عن المؤمنين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، أنبنا دي عبدنا وإليك المصير. الخامس قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. التبتل الانقطاع للعبادة، ومنه سميت مريم البتول لانقطاعها عن الخلق لعبادة الله تعالى. مريم البتول، ليه سموها البتول؟ لانقطاعها عن الخلق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. البتل القطع، التبتل الانقطاع، فالتبتل للعبادة، فاتخذ وكيلا للتوكل على الله عز وجل. السادس قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. متاب دي إياك نعبد. فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين وهما إياك نعبد وإياك نستعين. مما يستفيده طالب العلم والمسلم بعامة من هذه المؤلفات، أعني مؤلفات ابن القيم، أنه يذكر فيها كثيرا من الآيات وكثيرا من الأحاديث وكثيرا من الآثار. يعني مراتي أسأل الآن هو يتكلم عن إياك نعبد، جاب لك ست آيات في معناه، كأنه فسر لك شنو الستة، مش كده؟ إذا جاب لك آية قال لك والباقيات دين الخمسة دين في معنى هذا، إذن كأنه فسر لك ست آيات. فهنيئا لمن وفقه الله وعكف على كتب هذا الإمام، فإنها كتب مبنية على الوحي الإلهي كتابا وسنة. قال وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة إياك نعبد وإياك، قدر شنو؟ العبادة على الاستعانة من باب تقديم الغايات على الوسائل. نعبد غاية، نستعين وسيلة، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لأجلها والاستعانة وسيلة إليها. يعني لا سبيل لأحدنا ولا وسيلة لأحدنا ليحقق الغاية والتي من أجلها خلقنا وهي عبادة الله إلا بالاستعانة بالله رب العالمين. ولأن يعني الوجه الأول في تقديم إياك نعبد أن أنه تقديم للغاية على شنو؟ الوسيلة. ثاني، ولأن إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه الله، الإله الله، وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب. فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كما تقدم اسم الله على الرب في أول السورة. الحمد لله ربي، لله ربي، نعبد متعلقة بشنو؟ الله، ورب متعلقة به نستعين. فقدم في إياك نعبد ما هو متعلق بالمتقدم في أول السورة. المتقدم في أول السورة شنو؟ الله، على قدم على ماذا؟ رب العالمين. ونعبد متعلقة بالله، ونستعين متعلقة بالرب. وجه ثالث، ولأن إياك نعبد قسم الرب، فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به. وإياك نستعين قسم العبد، فكان مع الشطر الذي له وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. ما السورة دي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أول السورة كل ثناء على الله، شكد قال إياك نعبد متعلقة به الحمد لله ربي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، إياك نستعين اهدنا، هذا متعلق بحق العبد. ولأن العبادة، ده الوجه الكم؟ الرابع. شنو الأول؟ تقديم الغاية على الوسيلة، والثاني قدمت نعبد لأنها متعلقة بالله، ونستعين متعلقة برب العالمين، فقدم ما هو متعلق بالمقدم في أول السورة. والثالث أن إياك نعبد قسم الرب، وإياك نستعين قسم العبد، فقدم حق الله جل وعلا. أربعة، ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس. إياك نعبد داخل فيها إياك شنو؟ نستعين. لكن إياك نستعين ما بيلزم دخول أولاد، لا يدخل فيها شنو؟ العبادة. فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس، لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته. ممكن يقول له شيخنا عندي موضوع كده، أسأل لي ربنا يسهله لي، اللي هو شنو؟ يقول له بس خليه، بس تسأل ربنا، يقول لي يا ربنا يسهل له أمره، يكون ماشي يزني. عشان كده قالوا الماشي لجريمة داك ودار يعمل له حاجة زنا، بنته قالت له إن شاء الله، أمه قالت إن شاء الله ربي ربنا يكفيك أولاد الحرام وبنات الحرام. قال الموضوع باظ يا ولد، موضوع مبشر، أنا أصلا ماشي لبنات الحرام يعني. فقد يستعان به على غير رضاه وغير طاعته. إذن لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته، فكانت العبادة أتم وأكمل. ولهذا كانت قسم الرب تعالى، ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، يعني هي قدم الأعم على الأخص. خمسة، ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له. العبادة طلب له والاستعانة طلب منه، فقدم طلبه على الطلب منه. وضحت؟ وضحت؟ العابد ماذا يريد؟ يريد الله والدار الآخرة، صح؟ فيطلب الله بعبادته، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإياك نستعين طلب منه، فقدم طلبه هو على الطلب منه. فكده ولله المثل الأعلى حريف من الناس، حتى لو عنده طلب من زول بيبدأ بشنو؟ كيف أخباركم؟ إن شاء الله كويسين، صحتكم؟ إن شاء الله صحتكم كويسة، أولادكم إن شاء الله كويسين، الله يبارك فيكم، كيف حال الوالدين؟ إذا عناية بالله. بعدين أخي الموضوع بتاع يومات ذاك عايز الله، لكن لو جيت طوالي موضوع ذاك يقول له يا أخي أسألنا من صحتنا وأسألنا من صح ولا لا. فأنت حينما تعبده تطلبه، وحينما تستعين به تطلب منه، فقدم طلبه على الطلب منه. قال ما تمناه بطريقة، قال ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص، ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة طلب العون وهو صدقته التي تصدق بها عليك وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته، ولأن العبادة شكر نعمته عليك والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك، فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها، فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة. تريد الإعانة ادخل في رق العبودية، وكلما كان العبد أتم عبودية كانت إعانة الله له أعظم، والعبودية محفوفة بإعانتين. العبودية قدام وراها إعانتين، إعانة إعانة قبلها على التزامها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى، وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه. قبالة يعينك الله عليها، وبعدها يعينك على غيرها. ولأن إياك نعبد له وإياك نستعين به، وما له مقدم على ما به، لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه، وما به يتعلق بمشيئته، وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته، فإن الكون كله متعلق بمشيئته، والملائكة والشياطين والمؤمنين والكفار والطاعات والمعاصي، والمتعلق بمحبته طاعتهم وإيمانهم، والكفار أهل مشيئته والمؤمنون أهل محبته، ولهذا لا يستقر في النار لله شيء أبدا، وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته، فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين. وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين بدأ يتكلم عن سر هذا، وهذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بحول الله وقوته ومنه وقوله. واللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم نسألك أن تغفر لأموات المسلمين أجمعين، نسألك المغفرة لأخينا نصر الدين الذي صلي عليه اليوم في هذا المسجد، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه ويجعل الجنة مثواه، وكذلك والد أخينا علي، والد أخينا عادي، نسأل الله رب العالمين أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل الجنة مثواه هو وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.